وكانت الفكرة المستحوذة على تسلا أن يخلق نظاماً أو جهازاً كهربائياً يعمل بالتيار المتراوح، بينما كان أديسون يؤمن بنظام التيار المباشر. فلم يكتفي برفض دعم بحوث تسلا، ولكنه قام فيما بعد بكل ما في استطاعته لتخريبها. فتوجه تسلا إلى القطب الصناعي جورج ويستنغهاوس في بيتسبرغ، الذي كان قد دشن شركته الكهربائية الخاصة، فقام بتمويل بحوث تسلا تمويلاً كاملاً، وقدم له اتفاقية للحصول على حصة محترمة من الأرباح المستقبلية. ولا يزال التيار المتراوح الذي طوره تسلا هو النموذج القياسي المستعمل اليوم. ولكن بعد أن تم تسجيل براءة اختراع باسمه، تقدم علماء آخرون للحصول على الفضل بهذا الاختراع، زاعمين أنهم هم الذين أرسلوا له أسسه. فضاع اسم تسلا في خضم هذا النزاع والتزاحم، وصار عامة الناس يربطون الاختراع باسم ويستنغهاوس نفسه.